يقال في المدائن يقال تفك العقد تفك العقد في الرحم يقال في المدائن يقال تفك العقد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد يا من تسكن شق الشمال أسلم لله نساعدك بإذن الله لتفك قيودك إن شاء الله تعالى ولتكون كما كان وكما لا زال بفضل الله جل وعلا المسلم الذي في الشق اليمين أشهد أشهد قلها لله جل وعلا وأنت الآن ترفع التوحيد فهيا هيا حرك بها شفتاك حرك بها لسانك علي بها صوتك اذكر ربك أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لله عز وجل أن تقولها بالإيمان وأنت تؤمن بها حقا وأنت ترجو ثوابها صدقا هيا إلى الله أيهم أحب إليك الجنة أم النار الخير أم الشر النور أم الظلام الهداية أم الضلال الحق أم الباطل الله جميل ويحب الجمال وينعو إلى كل جمال يدعوكم إلى الإسلام إلى دار السلام فهيا إلى الله يخرجكم من الظلمات إلى النور حليم بكم وغفور لذنوبكم يغفر سبحانه مع أنكم أثقلتم بدنها وعذبتم جسدها وأمرتم صحتها وحبتم جمالها ومحقتم مالها إلا أن الله عز وجل يغفر ويعوضها ويعوضكم خيرا سمعتم؟ يعوضكم سبحانه جل في علاه خيرا ويعوضها ربي سبحانه وتعالى خيرا حتى المال الآن يقف في وجهها يصد ويمنع حتى ما تملك لا تتحكم فيه وإن أرادت خيرا أو قليلا منه لا تستطيع الوصول إليه حجوب كبيرة موانع كثيرة يجذبكم أنت كيف ولا وأنتم وصلتم حتى إلى السرطان أي يعجزكم أن تعطوا رزقا ومالا هيا إلى الله فالسحر جاء للشتات كما قلتم للتعطيل هيا يا خادم هيا ما تسمو الشق الشمال اجعله بإذن الله تعالى رحمة لا عذاب أتسمع والراحمون يرحمهم الرحمن أتسمع من يرحم يرحم من لا يرحم لا يرحم أتسمع هيا إلى الله وقال الشيطان لما قضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب إن الظالمين لهم عذاب إن الظالمين الظالمين إن الظالمين لهم عذاب إن الظالمين لهم عذاب إن الظالمين الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب لهم عذاب لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم إن الظالمين

الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تشفى من السرطان تشفى لا إله إلا الله بها تشفى من الأسحار تشفى لا إله إلا الله بها تشفى من الدماء والسواد تشفى لا إله إلا الله بها تشفى من العقد تشفى وإن يريد أن يخدعك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ولكن الله ألف بينهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم إنه عزيز حكيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار من معي وعليكم السلام من معي أنا يوسف يوسف أسلمت لله أسلمت متى أسلمت أسلمت في الحصة الحمد لله طيب جيد واخترت اسم يوسف كنت عاشق تقرأه بكثير الحمد لله طيب تعاون على البر قل أشهد أشهد الله إله الله إله إله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا رسول الله أعاهد الله ألا أظلمها أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى والتقوى أعاهد الله أن أوقف السرطان أوقف السرطان أن أوقف الأمراض أن أوقف التعطيل أعاهد الله أن لا أؤذيها ألا أؤذيها جيد. إذن أنت بإذن الله كذلك مسلم بإذن المولى الكريم، فاجتهد في طاعة الله وأمر من معك بالإسلام. من يسكن الشمال أراك ترفع التوحيد، فتعال إلى الله أنت أيضا، هيا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هيا إلى الله. أشهد يا من تسكن الشق الشمال. يا شيخ نعم يريد التعذيب، كفار كفار كذبون. هيا من يسكن، نصبر عليهم. من يسكن الشق الشمال تعالوا إلى الله سبحانه وتعالى. يا من تسكن الشق الشمال، أنتم تعلمون أن التعذيب أمره سهل جدا، أسهل ما يكون، سهام ورماح ونبال وأساليب تعذيب كثيرة تعود عليكم بالأذى والحرق، لكن نرجو لكم خيرا، نرجو لكم فوزا ونورا وقوة وسعة ورفعة بالإسلام. هيا إلى الله، هيا إلى الله. قل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، قل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. مفهوم؟ اسأل الله أن يغفر لك، فقد أجرمت في حقها كثيرا وأذنبت في حقها كثيرا، مفهوم؟ فهيا إلى الله، هيا فك العقيد بإذن الله، هيا إلى الله. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أسمعتها؟ ما أقواه أن يبشرك برحمة من الله ومغفرة الله، تبشر حتى بإذن الله بالخير، تبشر بإذن الله بكل خير. هيا هيا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. أسمعتها؟ واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين للمؤمنين. أسمعتها؟ فهي أسلم الله عز وجل. هيا هيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا هيا إلى الله ليشفى بإذن كذلك الرحم الشمال، الشق الشمال بإذن الله. هيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا فك العقد، هيا فك العقد بإذن الله، هيا فر من الصحراء، هيا اهجر الصحراء، لا تبقى مع ساحر ولا ساحرة. هيا. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف لا تخف. أسمعت؟ لا تخف لا تخف. وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. يا الله حكيم عليم يا الله. فالحمد لله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى إنسان وجنة، واستقبلنا فيما تحب وترضى إنسان وجنة، واجعل كل أمر قضيته لنا خيرا إنسان وجنة يا حكيم ويا عليم. أشهد. هيا يا صاحب الشق الشمال، أشهد أشهد أشهد لا أشهد أشهد أشهد. ماذا؟ إذن كلامه كان صح، أنك لا تريد الإسلام التأديب. ها؟ إذن أبشر به، أبشر. شنو اللي صعب الإسلام؟ الكفر ما صعبش، السرطان ما صعبش، تعطيل الزواج ما صعبش، استئصال الرحم ما صعبش، والإسلام صعيب. صح صعيب بزاف. تنشوف. ها؟ تنشوف. شنو اللي كتشوف؟ كيف اش كدير؟ ها؟ شرائع الإسلام صعبة عليك، الصلاة والقيام والذكر القرآن، هي تقوم بها محبتان، الله يحبب للمؤمن هذا، الحمد لله، يحبب له الذكر والقرآن والصلاة والصدقة والصلة والرحيم، هذه أمور الله تعالى سبحانه وتعالى يسترها، فله الحمد، كتسمعني من الله، واعلم أن يوسف أسلم ومن معه أسلم، صح ولا لا؟ أسلم لله تعالى. فأدعوك إلى الإسلام، والله إن الإسلام سهل يسير، سهل يسير على من يسره الله عليه، الشرائع سهلة يسير على من يسر الله عليه، مفهوم؟ وجعلكم في الدين من حرج، هيا أسلم ربك عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، تقوم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، هذه أمور سهلة يسيرة، أن تكون بفضل الله تعالى في النور والطاعة والخير والبر والصلة والذكر والقربات والإحسان، أن تأتي يعني ما أوجب الله وحبب الله فيه، وأن تبتعد ما حرم الله ونهى الله عنه، وهكذا سهل جدا يسير الأمر بفضل الله تعالى. كتسمعني؟ واعلم ان الله غفور رحيم. ويا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. هيئا ولك ان شاء الله خله ورفقه وصحبه تعينك على امر الدين والدنيا والاخره. صح ام لا؟ ها؟ يشد بعضكم بعضا، كونوا عباد الله اخوانا، تعاونوا جميعا على البر والتقوى. ها؟ هيئ الى الله. دكتور هذا التعاون على البر والتقوى. هيا إلى الله، هيا إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. قلها لله عز وجل. أشهد. هيا ليمحى ويخفى ويزال

خلاص خلاص أشهد أن لا إله خلاص أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعاهد الله أن أوقف السرطان وعاهد الله ألا أؤذيها ألا أظلمها ألا أمرضها وعاهد الله أن أتعاون على البر على البر على البر على البر والتقوى وعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى خلاص كما أسلم من قبلك أنت بإذن أسلمت الآن أنت الآن بإذن تسعى معهم جميعا في كما شفيت من سرطان في جهة اليمين بعد إسلام الأسلم في اليمين أنت الآن أسلمت في الشمال تعاون الآن جميعا على أن توقفوا سحر السرطان في الشق الشمال خلاص وفي الرحم الشمال خلاص قل أعاهد الله على هذا قل أعاهد الله أنت قائد الجيش الله أكبر لهذا تسكن في الشق الشمال ولهذا أنت كبير وقوي خلاص ولك أجر عظيمة أجر كبير بإذن الله عز وجل فاحمد الله على نعمة الإسلام أنجاك من النار قل الحمد لله إذن اليوم بإذن تصلي معها تذكر الله معها تقرأ القرآن معها بل أنتم جميعا بإذن الله والتعاون عبر التقوى وتعود الرجوع عندي إن شاء الله اللهم صل على محمد اسمي اسمي نفسك اسمي نفسك اسمي نفسك محمد جيد القائد محمد خلاص خير اسمي خير القائد ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد لا قبل ان تصح ان تصح نفسك الخروج امره سهل وهذا من الحكمه من سرطان موت استئصال رحمه لما اسلم من اسلم قبلك جلوا للطب في بلجيكا إعجاز علمي يقفوا تمنوا ليكون عندهم من كفرة يتبنوا لكن ما استطاعوا لأن القرآن كلام المؤمنين كلام الله للمؤمنين والموحدين صح لا فجلي إن شاء الله كذلك الخير والقوة حتى سألتها الطالب في بلجيكا ماذا صنعتي قالت لها لأنه لا يؤمن بهذا ما قالت لها القرآن لا قل لها القرآن قل لها كلام الله عز وجل قل لها نحن القرآن كلام الله الذي شفى وكفى ودوى الله سبحانه كافئ الشافي سبحانه وتعالى جعل القرآن سببا سمعت ولا لا الحمد لله هيا بإذن الله لا يبقى السرطان في الشق الشمال بإذن الله خلاص اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الحمد لله على نعمه التي تترى والتوالى موضي اختيار قيدر النقاب تاعك هنيئا لك انت رجي ان شاء الله هتسافري تغدى انت ترجعي خصنا نمشي حيت طويل شحال تخيل ديال الوقت عندك شحال شهرين بحال هكا صافي تجي يعني تسير على يسار شهر ربعه ان شاء الله مرحبا بك شكرا لا لا واش بلا شي مشكل الله يخليك صحيح لا لا واش بادي معايا غادي معايا امين امين اللهم الله يجازيك بخير سمحي لي لا لا ماشي مشكل لا لا واش اللهم امين الله يجعل ربي يحفظك وينجيك يا ربي امين شكرا يا حبيبي انا شي مشكل دابا واش